Yes.

ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها تسقيكم مما في بطونها وصيبني يلا عظيم يا مولاني. الله اكبر عليك. ما شاء الله جميله. واحد جميل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وعليها

في الجارية لنجعلها لكم تذكرة تذكرة وتعيها أذن واعية. في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية love. يخفي منكم خافي. عيشة الراضية في جنة عالية قطوفها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلناه في ليلة القدر. وما تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل من كل أمر سلام. Yeah.